بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في السند المتصل إلى الإمام البخاري قال علينا وعليه رحمة الله: باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام، قال أراه، أي أظن أراه، قال ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي في نذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين، أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. ولذلك الإنسان كلما تقدم بالعمر كلما يتقدم بالعمل الصالح، لأن الإنسان كل يوم يمر عليه فهو يتقدم إلى الموت ويتقدم إلى الحشر ويتقدم إلى لقاء الله تعالى، وكل يوم يمضي فهو يوم نقطعه في هذه الرحلة. فالإنسان في رحلة امتحان واختبار، تبدأ بالولادة وتمر بالوفاة ولا تنتهي بالوفاة، ولذا الحياة فرصة للعمل الصالح، وكل دقيقة نعيشها فهي من رحمات الله تعالى. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فكل لحظة به رحمة من رحمات الله، علينا أن نستجلب بها رحمة الله تعالى. ومن ذلك تدرك السر في تكرارنا لقول الرحمن الرحيم في البسملة وفي سورة الفاتحة، فالإنسان يستدر رحمة الله في كل لحظة من لحظات الحياة لأجل أن يقدم الإنسان لنفسه. ربنا قال: وقدموا لأنفسكم، متى قال وقدموا لأنفسكم؟ لما ذكرت الملذة، إذا كان الملذة يقدمها. فإذا قدم الإنسان الأعمال ونظر فيها نظرة أنه يقدمها لنفسه، يكون له قدم صدق عند ربه. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي قدموا لأنفسهم شيئا يجدوه عند الله تعالى. حدثنا محمد بن مقاتل قال: ومن أراد أن يعتكف ثم بدأ له أن يخرج. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن. طبعا عمرة بنت عبد الرحمن من المكثرات عن السيدة عائشة، كما أن عروة بن الزبير من المكثرين عنها. وإذا أردنا نعرف المكثرين عن عائشة نذهب إلى تحفة الأشراف، هذا الكتاب الذي هو تحفة من تحف الإسلام، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت. فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها، أي بضرب خيمة لها أيضا في المسجد. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا، ما أنا بمعتكف. فرجع السلام ورحمة الله وبركاته، فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. نراك قد حلفت لحيتك يا رجل. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. حدثنا عبد الله بن محمد، الحديث 2040. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمشط له شعره، وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه، أي يناولها رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع. الإنسان خلقه الله تعالى اجتماعيا بالطبع، فهو يستطيع أن ينال ما عند غيره، وهذا يكون بوسائل، ومن أشرف تلك الوسائل البيع والشراء. وربنا جل جلاله قد أحل البيع، ونحن مأمورون بأن نتعلم أحكام البيع. وإن الرجل قد يشير على الله في الإسلام وهو يتعامل بالربا من حيث لا يدري، فوجب علينا أن نتفقه في جميع أبواب الفقه وأن لا نقصر في شيء منها. ومن أحسن من يشرح البيوع الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي في كتابه النافع زاد المستقنع، وقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي تفرقوا إليها، وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هنا الأمر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صالح لكل من يصلح له الخطاب من أمة الإجابة. فيجب علينا أن نبصر الناس بأن ما عند الله تعالى وما أعده لعباده خير من اللهو في الدنيا وخير من التجارة. وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالإنسان يجمع من حطام هذه الدنيا الفانية، إما أن يذهب عنه وإما أن يذهب عنه المال، فعلى الإنسان أن يقدم لنفسه. وقوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بغير حق. ومن ذلك ما يسمى بالتسويق الشبكي الذي ابتلي به السوريون في هذه البلاد، فهو تعامل محرم قطعا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة. هكذا دافع أبو هريرة عن نفسه، كما أن الله سبحانه وتعالى قد دافع عن موسى حينما تكلم عنه بنو إسرائيل بأنه آدم، فحصل ما حصل من أجل أن يدافع عن نبي الله تعالى. ولذا يجب الدفاع عن أهل الخير إذا تكلم فيهم أهل الباطل. وأبو هريرة كل ما فيه بسبب إكثاره من الرواية فأراد أن يبين هذا. قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، ثم يصفق لأنه إذا تم البيعة يتطافقان بالأيدي شاغل أن البيعة قد تمت. يقول وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، يعني لا يعمل إلا على قدر ما يسد جوعته، ولا يطلب شيئا زائدا من حطام هذه الدنيا الفانية لأجل أن يتفرق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، لماذا؟ لأنه قد لزم نفسه وحبس نفسه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا هو حفظه ونوى به الأمة، فأجر إن شاء الله على قدر نيته. ويرحم الله ابن عمر، يرحم الله ابن عمر مشى في جنازته ثم قال يرحمه الله كان يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديث نبيها، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، أي مراد به المزارع، لما قال فأشهد إلى غاب أي أحضر إلى غاب وأحفظ إلى نسل. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، أي مراد به الزراعة، لأن أهل المدينة كانوا أصحاب زرع. وكنت مريئا مسكينا، المسكين هو الذي ليس لديه مال يزيد على الحاجة، وسمي المسكين مسكينا لأنه تسكنه الحاجة، فقد يطلب أهله منه شيء لا يقدر عليه فتسكنه الحاجة أي تنتجهم، ويبقى ساكنا في محله لا يستطيع أن يذهب فيجد ما طلبوه منه. وكنت مريئا مسكينا من مساكين الصفة، أهل الصفة كانوا يزيدون وينقصون ويترددون من 70 إلى 80 هكذا، فيتحولون ويأتي مكانهم آخرون. وممن جمعهم وتحدث عنهم وتناولهم أبو نعيم الأصفهاني في كتابه النفيس حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. ولذا كان أبو هريرة نقير أهل الصفة، أعي حين ينسون، أي أحفظ حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما قلت، فبسطت نمرة علي أي ثوب، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء، يعني لم ينس أي شيء حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله اتفق العلماء على أن أكثر صحابي روى عن رسول الله وأبو هريرة، هذا أمر متفق عليه. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع، فقال سعد بن الربيع إني أكثر الأمطار مالا فأقسم لك نصف مالي، وأنظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت أي حلت من العدة تزوجتها، فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون شهما لا يطمع في مال أخيه، وعليه أن يتكسب وأن يستعين بالله تعالى، وأن يقول كما قال عبد الرحمن بن عوف: دلوني على السوق. فقال له عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ قال: سوق قينقاع. قال: فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن. الأول ربح ربحه، وأتى بأقط اللي هو اللبن المجفف، والسمن اللي هو دهن الحر. قال: ثم تابع الغدو، فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر كفر، أي من الطيب الذي استعمل عند الزفاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: ومن، أي من الذي تزوجت بها؟ قال: امرأة من الأنصار. قال: كم سقت، أي كم أعطيت، احنا نسميه باللغة العراقية ثياب. قال: زينة نواة من ذهب، أو نواة ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. هذه الوليمة واجبة أخلا بهذا الحديث، وإجابتها واجبة. وقال الشافعي أن الوليمة سنة وإجابتها واجبة، والصواب أن الوليمة واجبة. حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير. أقل شيء، أقل شيء، يعني هذه الوليمة ما تعتبر وليمة، تسمى وليمة، تسمى وليمة. أنا قد أعمل دجاجة وأدعو عليها الآخر، هي وليمة، لكن هذه في العرض أقل شيء وليمة، حتى يحضر عدد، يعني لأنها لا بد في الأعراس من البيان حتى يعرف أن فلان تزوج فلان. وإذا ما يسمونه عند الزواج العرفي والزواج الانتيار، هذا كله من الأنكحة المحرمة الباطلة، وهي أقبح مما يسمى بالمتعة، وهي دناءة نفس. حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا حميد عن أنس قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد لا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزودك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله. اللهم كما رزقت عبد الرحمن بن عوف فارزقنا، واكفنا وزدنا ولا تنقصنا، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله. فجاء عليه وضر، أي أثر من صفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أليس هكذا؟ نعم. وهذه لما شرحت الحديث في الشرح الأول يعني قرأتها خطأ مهيم، وصحح لي أحد الشباب كان يحضر الدرس لم يغيب لمدة 8 سنوات عن دروسه، اسمه أمجد عبد الحميد الدليمي حفظه الله تعالى. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأمطار. قال: ما سقت لها، أي ما أعطيت لها. قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم في أداء هذا الواجب، وهو الوليمة، وهذه فيها أسرار وحكم ربنا يعلمها ونحن لا نعلم كثير. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فقرأها ابن عباس، يعني قرأها من باب التفسير، وليس أنه زاد فيه هذه اللفظة. باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. الإمام البخاري أحيانا يبوب باب يجعله ترجمة يأخذه من حديث، ولذلك فإن الحلال بين مثل الأشياء المحرمة المحكمة، والحرام بين مثل الأشياء المحرمة المحكمة، وثمة أشياء قد يختلف فيها العلماء بعض الأشياء. والنجاة أن الإنسان يبتعد عن الشيء الذي فيه شبه أو شبهة واختلاف بين العلماء. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو فروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، أي ظهر حرمتهم. ومن اشتغل على ما يشك فيه من الاثم او بشكل ان يواقع ما استبان. يعني الانسان لما يترك المشتبه لن يقع في الحرام. لما الانسان يقع في المشتبهات يقع في الحرام، مثل الصلاه، من حافظها فهو لغيرها احفظ، ومن ضيعها فهو لمن سواها اضيع. قال هنا ومن اشترى على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، اي ان الله سبحانه وتعالى حرم الوقوع في المعاصي وحمى ومنع الانسان من تجاوزها. من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه. انت عندك غنم وهناك مكان ممنوع، اذا قاربت الممنوع يوشك ان تند واحدا من الغنم وتدخل في هذا. فعلى الانسان ان يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال، وعلى الإنسان أن يحتاط في دينه حتى لا يقع فيما لا تحمد عقبه. باب تفسير المشبهات، هنا سيأتي تفسيرها. وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا هو يروى يريبك ويروى يريبك، لكن الأشهر فتح الياء، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أمر الورع هين جدا، أن أنت ما تشك فيه تتركه وتذهب إلى الحلال الذي لا شك فيه. طبعا سعيد النورسي الذي كان في هذه البلاد وله أتباع بالملايين في هذه البلاد، كان شعاره في الحياة الذي يعلمه لطلابه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا سيثير من حديث الحسن في غير هذا الموسم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين وهو القرشي المكي قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، يعني صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا السائل. فينبغي على هذا صاحب المشكلة أن يتورع فيفارق هذه الزوجة، علما أنه لا يترتب عليه حكم شرعي لوجوب المفارقة، لأن هذه الشهادة شهادة امرأة واحدة لا تصلح، لا تثبت في هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم الصحابة الورع فأعرض عنه، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف وقد قيل. ولذا الإنسان يبتعد عن القيل، يبتعد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقتل المنافقين، قال: خشيت أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة قال: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليد الزمعة مني فاقبضه. هذا الحديث اصغوا إليه جيدا. كان عتبة ابن أبي وقاص اللي هو سعد أخو سعد بن وقاص عهد إلى سعد بن وقاص أن ابن وليد الزمعة مني، أي من صلبه، فاقبضه. قال: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي، باعتبار أنه قال هذا قد عهد إليه، فقام عبد بن الزمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. يعني هسه لو فرضنا شخص تزوج امرأة وتلد له ولد، يأتي إنسان ويقول أن هذا ابني ومن صلبي واذهب إلى الدي أن أم، لا نسمع لكلامه، لأن القاعدة الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذا حديث عظيم، من ولد له ولد على فراشه فينسب له، ولا نسمع لكلام الآخرين، ولا نذهب إلى التحليل، ولا نحتكم إليه، ونحتكم إلى التحليل في حالات خاصة من حوادث الحرق والدهس وغيرها فيما يتعلق بالميراث وغيرها. أما هنا فحتى لا نحطم البيوت وحتى نسد الذريعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الزاني الحجر أي الخيلة. سيأتي تكملته. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلاهما ذهب إلى النبي قبل الآخر ليحتكم، هذا أوصاه أخوه وهذا يتحدث عن ابن أخيه. فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد عهد إلي فيه، يا أخي قد عهد إلي فيه وهذا ابن أخي. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، يعني على فراش أبي. فقال النبي: هو لك يا عبد بن زمعة. لماذا؟ ثم قال النبي: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث أصل من أصول هذا الدين، ومنبع عظيم من منابع هذا الدين. ولذا لو فرضنا يأتينا شخص السفينة يقول: أنا أسمر وزوجتي ولدت ولد أبيض وهو يشبه فلان وأنا أشك، هل يحق لي أن أذهب؟ أقول له: لا يحق لي أن أذهب، للتحليل أبدا، الولد للفراش والعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه. لماذا؟ من باب الورع، أنه قد يكون هذا يعني كما عهد أخو سعد بن وقاص سعد بن وقاص. الحكمة سد الذريعة فقط، ليست هينة هذه، السمو يوجد كثيرا في المجتمع، امرأة قبيحة وزوجها قبيح وتلد ولدا جميل، يتحدث النساء من أين أتت به، بل قد يفاجئنها مفاجأة. وأنا كنت في ذاب الحديث، عشرات يأتونني يقول: هذا شك بالأخلة أتأكد، وبعض السفهاء من المتزوجين يحلف أبناءه: هل هذا منك أم لا؟ هل فعل بك أحد أم لا؟ فالقاعدة الولد الفراش والإرعاف في الحجر. لكن من باب قال احتجب منهم لما رأى من شبهه بعتبه. الشبه موجود بعتبة أخو سعد نبي وقاص، لكن لا نسير على هذا، إنما نسير على من ولد على فراشه فما رآها حتى لقي الله عز وجل. هذا من باب الورع. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض، يعني شخص يضرب السهم فتقع السهم في الطير وتنبت فيه برأسه فيسقط مجروحا وقد سمي على السهم، فهذا حلال. لكن لو فرضنا أنه ضربه بعرضه فسقط الطير ميتا فإنه لا يأكله. يقول هنا علي بن حاتم، له علي بن حاتم الطائي، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض اللي هو ضد المطوار سهم لا عليه شفيف، إذا كان إذا أصاب بحده فكل، لأنه العبرة قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنة والظهر، لكن إذا أصاب بعرضه فقد قتل بالثقل وليس بالجافي. قال وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل فإنه ضئيل، يعني مثل الشيء المأخوذ اللي هو ساقط من بفقده. قلت يا رسول الله أرسل كلبي وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر لم أسمي معه، لم أسمي عليه ولا أدري أيهما أخذ. قال لا تأكل. هذا هو محل الترجمة من باب الورع، قد يكون كلبك هو الذي صاد وقد يكون الكلب الآخر هو الذي صاد. وحقيقة مسألة الكلاب المعلمة تبين لنا أهمية العلم، فالعلم مهم جدا وفيه التفاضل بين الناس بالعلم والمعرفة، فحتى الكلب المعلم يختلف حكمه عن الكلب غير المعلم. قال لا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. باب ما يتنزه من الشبهات، أي ما يجتنب. والشبهات مضم الشين والياء جمع شبهة. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بثمرة مسقوطة، طبعا القياس أنه يقال لها ساقطة لكن جعل هنا في المتعدي بثمرة مسقوطة، فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها، يعني صلى الله عليه وسلم يحط له لكن حتى يزرع في قلوبنا الورع. وقال همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجد ثمرة ساقطة على فراشي. إذن الورع باب عظيم من أبواب الاختيار حتى لا يقع الإنسان في الحرام، كما قال الشاعر إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى ووادها. ولذلك هي المعصية خطوة، إذا عليك أن تقطع الخطوة الأولى، لأنك إذا دخلت الخطوة الأولى ستتبعها خطوات. ولذا اكتب ويندوز ما اسمه ويندوز لأنه نوافذ تدخلك من نافذة إلى نافذة. باب من لم يرى الوسواس ونحوها من الشبهات، طبعا الوسواس ما يلقيه الشيطان في قلب الإنسان، والوسوسة باب خطير جدا، على الإنسان أن يبتعد عن الوسوسة ما وجد لذلك سبيلا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا فيقطع الصلاة، قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. فقال ابن أبي حفص عن الزهري لا وضوء إلا بما وجدت ريحة أو سمعت الصوت. طبعا الترمذي ساق هذه الروايات ونقل عن ابن المبارك بحيث يستطيع أن يقسم أنه قد خرج منه شيء، وهذا من ابن المبارك نظر دقيق جدا في استنباط الأحكام من النصوص الشرعية. حدثنا أحمد بن المقدام العجلي وهو من أهل البصرة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، يعني أنت لست مكلف أن تسأل هذا ذكر اسم الله عليه أم لا، ما دام أنت في أرض الإسلام خلاص تأكل. فقال النبي سموا الله عليه وكلوا، يعني أنتم لست مكلفين أن تنقروا عن هذا، واجبكم أنتم حينما يأتيكم الطعام تقولون بسم الله وتأكلوا هكذا. باب قول الله تعالى باب قول الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق ابن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشأم عير تحمل طعاما، وهي الإبل تحمل الميرة، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. طبعا كيف الإنسان ينجو من هذه؟ ينجو بتطبيق السنة النبوية، وهؤلاء خطوة، أول ما التفتوا ثم نظروا ثم تمحنوا ثم قالوا ننظر ثم ذهبوا ثم اشتروا ثم فاتتهم الصلاة. وفي هذه السورة أحسن ما التفت، وفي هذه السورة في الآية 4 والـ5 لما قالوا يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. فربنا جل جلاله هو العزيز الحكيم الذي جعل أميا يعلم العوالم. فالنجاة في هذا ومثله أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي النجاة والمنجاة من كل بلاء. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. وهنا يعني إشارة إلى وجوب التحري في التكسب، يتحرى الإنسان في كسبه، لأن المال نسأل عنه في حالين، في حال كسبه وفي حال دفعه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. باب التجارة في البر وغيره، أي في البر وفي البحر. وقول الله تعالى أي بالرفع السناف: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة: كان القوم يتبايعون ويستجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، أي نابه إذا عرض لهم، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله، حتى يؤدوه إلى الله. من غير تجار يملكون ما شاء الله الكثير، ولكنهم يحافظون على السنن والرواتب أكثر منا. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف أي في التصريف، فسألت زيد بن أرقم فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حا. وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف اللي هو تصريف المال، فقال: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، يعني متقابضين في المجلس. فأنت لما عندك 100 دولار تريد تصرفها إلى الليرة لابد أن يكون يدا بيد، وإن كان نسيئا فلا يصلح. لو فرضنا ذهبت إليه وأعطاك 300 ليرة وقال لك بقي 250 ليرة بعد ساعة أو بعد ساعتين، لا يجوز شرعا، لابد أن يكون الجميع يدا بيد الصرف. وهذه قد تقول لي: ماذا هذه؟ بعض الحكم نعلمها وبعض الحكم لا نعلمها. كنا في العراق عام 1996 كان سعر 100 دولار ب30,000، في اليوم الثاني أصبحت ب30,000 وهكذا. نعم، فلما يكون بديا يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. وثاني هذه فيها مقصد، لأن مسألة المال مسألة مهمة جدا، فحتى ما يكون يدا بيد لن يستطيع أحدهما أن ينكر على الآخر أو يدعي أنه أعطاه ولم يعطه، فاليد باليد تمنع أيضا الدعاوى. باب الخروج في التجارة أي لأجل التجارة. والتجارة لما يبتغي فيها الإنسان وجه الله تعالى، ينوي أن يؤدي حق الله في النفقات الواجبة، ينوي أنه يبتغي فضل الله تعالى، يبدي أنه يعتبر المخلوقات، يعني الإنسان لا بد من النية الصالحة في التجارة، ينوي أنه ليعمل الأعمال التي تقربه إلى الله، كما قال أحد الصحابة: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فلا يصلح الفعال إلا المال. وقول الله تعالى: فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالإنسان لما يسير ينوي أنه يبتغي فضل الله ورزق الله. ولنا في أيوب أسوة حينما تساقط عليه السقف جرادا من ذهب، ولما قال أوحى الله إليه: ألم أغنك؟ قال: لا غنى لي عن بركتك. يعني الإنسان يطلب بركة الله وخير الله حتى وإن كان المال عنده سابغا. حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، وكأنه كان مشغولا أي بأمر المسلمين، فرجع أبو موسى ففزع عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، وقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود، ائذنوا له. قيل: قد رجع. فدعاه أي دعا عمر أبا موسى فقال: كنا نؤمر بذلك. عمر بن الخطاب كان يخشى من الصحابة أن يتساهلوا بالحديث، قال: وكنا نؤمر بذلك. فقال: تأتيني على ذلك بالبينة، أي تأتيني بدليل على أنكم كنتم تؤمرون بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراد عمر الخطاب أن يزرع في قلوبهم مهابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتقولوا على النبي وحتى لا يتساهلوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق إلى مجلس الأنصار، من؟ أبو موسى الأشعري، فسألهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي علي من أمر رسول الله الهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. فهذا وجه الشهادة خروج إلى التجارة. طبعا فيه من قبل عمر بن الخطاب أنه كان من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لما فاته هذا استنكر. ولذا أهل الحديث لما يحفظون أحد الصحيح ويعرفونه ويمر عليه مثل غير صحيح يستنكرونه لعدم وجوده في حافظتهم. باب التجارة في البحر باعتبار أن التجارة في البحر جائزة وأن ركوب البحر جائز خلافا لمن حرمه من العلماء. وقال مطر لا بأس به وما ذكره الله في القرآن إلا بحق ثم تلا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله. فإذا ربنا يمن على الناس أن هذه السفن في البحر تمخر البحر مخرا فربنا لما يذكر شيء على طريق المنة دلالة على أن هذا شيء مباح كما قال تعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لما ساقه على طريق المنة دل على أنه مباح فلا يمتن الله على عباده بشيء غير مباح. الفلك السفن الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد تمخر السفن من الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام يعتبر تمخر البحر مخرا أي تشقه شقا. والنهر سمي نهرا لأنه ينهر الأرض أي شقها. وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. إذن هذا هو شرع من قبلنا أنهم كانوا يخرجون في البحر. باب قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. وقوله طبعا جاء أحد الدعاة جاءه أحد الأجانب اسمه كوك قال أنا لا أمن القراحة يعني يقولون الله لكن مما صح أن أحدهم يعني كان أصلا وقال يعني أين صلعيتي في القرآن. فقال تعالى والذي والبلد الطيب يخرج نباته والذي خبث لا يخرج إلا نكدا الله أعلم. وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كانوا يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. ونحن دائما نطنطن وندندن بمسألة حق الله تعالى لأن الله سبحانه وتعالى له حق في جوارحنا وله حق في الحدود. ولذا جاء في الحديث الصحيح احفظ الله يحفظك أي احفظ الله في الجوارح واحفظ الله في الحدود حدود الصلاة وحدود الوضوء وجميع الحدود الأخرى التي هي أمانات أمن الله بها على عباده. حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلت عير ونحن نصلي يوم الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة. وهذا يدل بها على أن الفطرة تكون قياما وليست صعودا. باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم إذن فيه أن الإنسان يكسب وأن التجارة طريق من طرق التكسب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرمان قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد اللي هو أي بن مسلم شهاب الزهري قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه أي يعني يطول عمره عليه بصلة الرحم. بصلة الرحم محبة في الأهل مسراة في المال منساءة في الأدب. ولذا أوصى أبو جعفر المنصور ولده المهدي قال في أبني وعليك بصلة الرحم وببر القرابة. باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة أي بالأجل. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم فقال حدثنا الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من رجل يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد إلى أجل أي نسيئة فجعل أمام هذا الرهن رهنا لهذا المال الذي بقي في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء وحدثني محمد بن عبد الله بن حوشب وهو الطائي نزي الكوفة قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة وذكر الاستواء بالأهوال. عن أنس بن مالك أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنفة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، أي على الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويبذل جهده والرزق من عند الله تعالى، وكسب الإنسان لأهل بيته أجر وثواب، فالرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة. باب كسب الرجل وعمله بيده، كسب الرجل وعمله بيده من عطف الخاص على العام، لأن الكسب عام أن يكون من عمل اليد أو بغيرها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حربتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال ويعترف للمسلمين فيه. أراد نظره في أمورهم وتمييز أرزاقهم. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد جزاك الله خيرا قال حدثني أبو الأسود عن عروة قال قالت عائشة: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، أي جمعان، فكان يكون لهم أزواج فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. ولذا ينبغي على الإنسان أن يتصنع لأهله كما يحب أن يتصنع له. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه. إلى هذا نبي وكان يعمل الدروع من الحديد فيأكل من عمل يديه. وبعض طلاب العلم ظالما بسيطا ويريد من الناس أن يوفر له المال ويوفر له الرزق بسم الله، وهذا كسل ودناء. وينبغي لطالب العلم أن يكون أكثر عفة وأن يتعلم العلم لله وأن لا يطلب من أحد، بل لا تدنو نفسه على مال أحد، ويدعو للآخرين بالبركة ويعمل ويجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داود النبي كان لا يأكل إلا من عمل يده حتى لا يصاب الإنسان بمنة أحد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله خير له من أن يسأل الناس، أي أخذ الحبل للاحتطاب خير من السؤال. قال أبو نعيم: حدثنا محمد بن ثواب وحدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه الحديث. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف. على الإنسان يكون سمحا سهلا رؤوفا رحيما هينا لينا حتى مع من أساء إليه. بسم الله. الحمد لله. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا، أي سهلا، إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى في بيعه وفي شرائه، وكذلك إذا كان يطلب أحدا فقراه يطلب يقاضيه بسهولة وبرفق وبرين. باب من أنظر محفرة، وهو من الإنظار أي الإمهال. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش، ربعي بن حراش تابعي، قال على نفسه أن لا يضحك حتى يرى مقعدهم في الجنة أم في النار، قال مغسله: فلما غسلته ابتسم. أن حذيفة بن اليمان حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال قال فتجاوز عنه. وقال أبو مالك عن ربعي بن حراش كنت أيسر كنت عندك مقاء مفتوح أم مضمومة أيسر لا كنت أيسر أحسن كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. تابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي. وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. اللهم تجاوز عنا أجمعين. وقال نعيم بن أبي هند عن ربعي فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر. باب من أنظر معسرا قلنا هو من الإنظار وهو الإمهال. حدثنا هشام بن عمار هذا هشام بن عمار الذي روى عنه البخاري حديث المعازف بقوله قال هشام وأنا في اجتهادي أرى أن قول البخاري عن أحد شيوخه قال فلان أو حدثنا فلان كلها سواء وأتيت بأكثر من 20 دليلا على قول هذا. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه. طبعا التجاوز هو المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء. لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. وبودنا أن الإنسان حينما يعمل أي عمل يقدم لنفسه القاعدة أي عمل تعمله في حياتك فانظر لنفسك أن تجعله مما تقدمه حتى وإن كان من الملذات كما قال تعالى وقدموا لأنفسكم. باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونطح هذا واجب. يعني أنت لو غرضنا صاحب بقالة تبيع الرمان ولديك رمانة خائفة وكان هذا المشتري ينتقي انتقاء ووضعها في كيسه وأنت تعلم أنها لا تصلح يحرم عليك السكوت في هذا. يجب أن تبين له أنها غير صالحة بل يجب عليك ابتداء أن لا تضعها مع غير صالحة. هو نعم يخرجها لكن مع لو فرضنا كانت موجودة ووضعها فيحرم عليك أن تسكت لا بد من البيان. ويذكر عن العداء بن خالد قال كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلمة لا داء ولا خبثة ولا غائلة. قال قتادة الغائلة الزنا والسرقة والإباق. وقيل لإبراهيم إن بعض النخاسين يسمي آل خراسان وسجستان يعني هو مربط الدواب في يعني في الإصل آل خراسان وسجستان فيقول جاء أمس من خراسان وجاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة. يعني سبب الكراهية ما يتضمنه من الغش والخداع. يعني هذا الذي يبيع العبيد ويقول هذا جاء به يوم أمس من خراسان جاء به يوم كذا. وقال عقبة بن عامر يعني ما يحق للبائع أن يروض في السلعة ما ليس بها. لا يحل لامرئ أن يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره. وذلك فرضا أنت عندك عبد وكان هذا العبد يأبق أو يسرق أو يزن حينما تبيعه لا بد أن تبين عيبه. لديك سيارة فيها عيب حينما تبيعه لا تقول له هذا حيل مكسر لا لا بد أن تبين العيب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام وهو حكيم بن حزام بن خويلد المكي قريب من قريب خديجة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان هما البائع والمشتري وسمي ببيعين لأن كل واحد يبيع أنا أبيع كل هذا وأنت تبيع من المال فالبيعان بالخيار. أنت اشتريت مني هذا الهاتف بمئة دولار ما دمنا في هذا المجلس يحق لك أن تستقيل الشراء وأنا يحق لي أن أستقيل الشراء. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في المجلس إذا تفرقا إذا تفرقا وجب البيع. فأنت ندمت اتصلت بأهلك وقالت لك لا تشتري نحن بحاجة المال. هنا يستحب من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. ودفع البيع والشراء لو يتفقه التجار فيه فهو باب عظيم من أبواب الخير والبركة. قل على سبيل المثال يوسف إسلس أسلم على يد من؟ على تاجر من تجار مصر. أنا ذهبت إلى ماليزيا ما لا كتبوا على أسوارها قالوا هذه فسحت بأخلاق التجار المسلمين وأهلها. يعني لا تجد ماليزيا لا يصلي أبدا بحمد الله تعالى وأينما تذهب في ماليزيا تجد المساجد أينما تذهب. فالتاجر الصدوق الأمين على باب وعلى خير كبير حينما يحتسب الأجر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما أي كثر نفع المبيع وكثر نفع الثمن وإن كذبا وكتما محقت فرشت بيعهما. يعني معناه انه اسنده الى حكيم وحكيم رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا يعني هو يعني نسبه الى حكيم انه سمعه من حكيم. يعني ذكره مرفوعا. قال وان جلب وكتم محقت فرشت بيعهما من المحق وهو النقصان. اللهم زدنا ولا تنقصنا يا كريم. باب شوف الانسان لما يتقي الله يحفظ له كل شيء. يعني عندي اوراق قديمه جدا كنت في منطقه السيره ثم القمت فيها ثم هي من مكان لمكان وصلت الحاسب الشخصيه وعندي اوراق يعني شرح حديث احاديث سمعت يعني بحثت عنها وفكرت فيها يعني وصلتني بحمد الله جميعها لم يذهب اي شيء لي بحمد الله تعالى. الحمد لله تعالى. باب بيع الخلط من التمر اي بكسر المعجم اللي هو التمر المجتمع من انواع متفرقه. يعني انت عندك تمر وهذا التمر ليس نوعا واحدا. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط اللي هو نرزق اي من الفيل من وهو خلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. ما من حقك انت بصاعين تمر من الرذيل بصاع تمر من الزيت. من هذه الربويات السته اذا بعنا الشيء بجنسه فلا بد من التساوي ولا بد من يكون يدا بيد. اذا بعنا احد الربويات السته بشيء اخر من الربويات السته لا يشترط التماثل ولكن يجب التقابل. اذا بعنا واحد من هذه الربويات بشيء خارج الربويات السته يجوز متفاضلا ولا يجب متقابلا. لكن هذه الاشياء السته لا بد يدا بيد ومثلا بمثل. فتقول لماذا والله يعلم وانتم لا تعلمون. وهذه يعني احاديث ربا الفضل قد جاءت متواتره. باب ما قيل في اللحام والجزار هو بياع اللحم. يعني حتى لا يعني جهاز كهربائي عاقل الجهاز يعني غريب عاقل من الجهاز جائز. نعم عندنا ربوات سته التمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعر بالشعر. هذه اشياء سته. لما ابيع شيء بجنسه يعني انطيك كيلو من ذهبي تنطيني كيلو تساوي لا يصح. قلت اني جائز. لا احفظ هي ثلاث مراحل. واحده هذه بجنسها من ربوات سته لابد ان يكون يدا بيد ومثلا بمثل. واحده من هذه بشيء غيرها انا اعطيك تمر وانت تعطيه ملح يصير شريطه ان يكون ماله يدا بيد. قال اذا اختلف الاصناف فبيعوا كيف ما شئتم اذا كان يدا بيد. واحده من هذه باشياء خارجها مثل التمر امام الاجهزه الكهربائيه يجوز متفاضلا ولا يشترط ان يكون متقاربا. اذا يمكن ان نبيع تخطيط بشكل كامل فيه شاشه. لا بيع تخطيط يعني هذه سعرها 100 دولار. وأنت تشتريها من النقد ب 100 دولار، وإذا بالأقساط ب 100 دولار وتعطيني كل شهر 10 دولار لا إشكال في ذلك. إذا تغير السعر. إذا تغير السعر، هنا إشكال تغير السعر. وعندنا إشكال بالتأخير، وعندنا إشكال بالشروط. فهذه الأشياء داخل لكل شيء حكمه. نعم. الأصل في التخطيط جائز، لكن إذا كان زيادة سبب التخطيط، زيادة سبب التأخير، أو ثمة شرط آخر، هنا أشياء لها أحكامها. إذا كان ثمة غبن إذا تشتريها بالنقد 100 دولار وإذا بالدين 200 دولار هذا غبن والمغبون لا محمود ولا مأجور بالآثم. يعني إذا هذه أبيعها بالنقد 100 دولار يجيني واحد أقول له 120 بالآلي لا ضير إذا ما كان فيها غبن. إذا كان فيه غبن حرام وإذا ليس فيه غبن فهو حلال. إذا كان فيه شرط إضافي مثل كثير منها يقول له إذا تأخر عن واحد من واحد سبعة إذا تأخر أو يقول له إذا تأخر راح نشتكي عليك وأنت راح تدفع أجور المحامي هي أمور أخرى يعني. وقلت إن لم يبين تخطيط 100 120 فلم يعني يبث على واحدة منهما هنا في هذا إشكال. لكن أيضا بزي يعني زيادة السم إذا كان فيها غبن الغبن محرم. يعني نفس الباسكلات في الجمعيات العراقية سعرها 130 ألف بالأقساط 260 ألف هذا لا شك فيه هرمتي. ما هو سبب الغبن؟ عندهم شرط اخر لا تاخر ما تدفع كذا. بعض الشركات تقول له اذا اشتريت بالاقساط وتاخرت سنشتكي عليك عند المحكمه ودور المحامي انت من تدفع. هذه اشياء تفسد العقل وتجعله باطلا. باب ما قيل في اللحام والجزار. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق. وفي اشياء يحرم فيها العدل. يعني انا ابيعك 100 دولار ب 352 دولار بالدين لا يجوز شرعا. هذه بيع صرف لابد ان يكون ايضا بيد. قال حدثني شقيق عن ابي مسعود. انا ادمتك الجزء لا تخلط بين المختلفات. يعني انت اذا اديتها لي غير جزء ما معناها الدين امر اخر. الدين هو دين بيع ام دين؟ دين بيع. الدين ليه؟ الدين لا يسمى به. يعني هسا أنا اشتريت مني هذا الجهاز. نعم. هذا سؤال خارجي مثل كان بعد الدرس من اللي يسمون يقولون عندنا إشكالية بالأسئلة نسمع الجواب ولا نسمع السؤال ولا نريد ماذا يقول هذا سؤال آخر نعم فبعد الدرس بالإمكان أن نجيب إن شاء الله قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يفنى أبا شعيب طبعا يقال يفنى ويقال يكنى يعني مخففا ومشددا العرب تستخدم هذا وهذا فقال لغلام الله قصار اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع فقال لا بل قد أذنت له وهذا من حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم باب ما يمحق الكذب والفتمان في البيت يعني هذا الكذب يعني باب ما يمحق الكذب والفتمان الكذب والفتمان يمحق البركة للبائع والمشتري حدثنا بدر بن المحبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا إذا في عيب وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما باب قول الله تعالى طبعا هذا صدق ولكن الآن استحل لما تخرج من هنا وتأتي تقول ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا البركة بالصدق فالصدق في البيع هو سبب لأسباب البركة حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أي من الحلال أم من الحرام وهذه حقيقة وقع فيها الناس عياذا بالله تعالى فلا يبالي مع من يتعامل ولا يبالي مع من يجلس ولا يبالي ما يحصل من الذنوب والآثام باب أكل الربا وشاهده وباب أكل الربا وشاهده وكاتبه ثمة آثام لا يحصل فيها فقط المباشر بل من كان محيطا معه مساعدا له ساكتا على إثمه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا إلى قوله أصحاب النار هم فيها خالدون حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم التجارة في الخمر حدثنا موسى بن إسماعيل طبعا يعني نحن نرى أن الآية في سورة البقرة تحرم الخمر نعم حدثنا موسى بن إسماعيل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ففيها إثبات الإثم فما دام أن إثم فهو دل على حرمته يعني كان الخمر مباحا وثم نهي عنه في الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هنا حتى تعلموا ما تقولون يلحظها الإنسان كلما أراد أن يصلي أن يتفكر فيما يقول وأن يعلم ما يقول وأن يفهم ما يقول حتى تؤدي الصلاة عيدتها لأجل أن تكون نورا لصاحبها حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن ثمرة بن جندب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقاني حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت من هذا فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا لأنه لما آكل الربا ونبت جسده من الحرام منعه هذا الحرام من فعل الحلال وكل جسد نما من تحت النار أو ذلك ولذا هذه السيئات لابد أن يعلم الناس أضرارها باب مؤكل الربا أي مطعمه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى قوله ما كسبت وهم يعلمون قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو الوليد يعني ذكر هذا الشيء فيه إشارة إلى التحذير من الربا والتحذير من البيوع المحرمة لأنه كان آخر ما عهده الله تعالى على البشرية وإن كان الصحيح آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ربما فهو أراد أن يبين أن هذا حتى يبين الناس خطورة المبايعات المحرمة حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحارمه فكثرت، أي أشياء التي يحجم بها. فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصور. طبعا هنا ثمن الدم اللي هو ثمن الحجامة، وثمن الحجامة ليس محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. ولما سأله رجل عن ثمن الحجام قال أطعمه ناضحك ورقيقك، والرقيق مكلفون، فلو كان حراما لما جاز أن يطعمه لرقيقه، لكنه خبيث كما قال النبي، قال وثمن الحجام خبيث، وخبيث تطلق على الحرام وتطلق على الرديء كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، فإن هو رديء. أما ثمن الكلب فهو حرام، أما ثمن الدم يعني ثمن الحجام فهو خبيث، أما ثمن الدم الحقيقي بيع الدم لا يجوز وشراءه لا يجوز لأنه نجس، بيع أي نجس محرم. ونهى عن الواشمة والموشومة، وكلي الناس بالوشم عياذا بالله تعالى وهو محرم، وآكل الربا الذي يؤكل آخرين الربا ومكله، يعني الذي يأكله هو الذي وكله للآخرين، ولعن المصور. التصوير باب خطير جدا، وللشيخ وليد السعدان كلام نفيس جميل في حرمة التصوير، أسأل الله أن يتجاوز عنه. يعني يوجد بحث الشيخ وليد السعدان تجده في موقعه، تقرأه تستفيد منه إن شاء الله. الموقف يا شيخ يعني قالوا يعني فضموا يعني والله فيه يوم ما، نسأل الله العافية يا سيدي. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يعني جعل المرابي كفار بعد أن قد كفر نعمة الله التي أحلها واستعمل المحرم، أثيم وهو الذي يقع في الإثم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أي إذا الإنسان أكثر الحلف في البيع فهذه تذهب فيها البركة، لأن الإنسان أكثر من الحلف حتى إن كان صادقا ربما يقع في الحلف المحرم. باب ما يكره من الحلف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا، أي في سلعته ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. هذا تهديد خطير. باب ما قيل في الصوار اللي هو الصائغ. وقال طاووس عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل خلاها، قال العباس إلا الإذخرة فإنه لقينهم وبيوتهم، فالقين هو الحداد ومنهم الصاغة، فقال إلا الإذخر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس، فلما أردت أن أبتني بفاطمة أن يدخل بها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتجل معي فنأتي بإذخر، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرسي. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس، طبعا قد يأتي بعض خالد عن خالد، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني أحلت النبي ساعة من نهار لأجل حرمتها من أجل أن يطهرها من الشرك، لا يقتل خلاها أي لا يقطع، ولا يعضد شجرها أي لا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا لمعرض. فقال عباس بن عبد المطلب إلا الإذخر لصاغتنا ولسقف بيوتنا، فقال إلا الإذخر، فقال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصاغتنا وقبورنا. باب ذكر القين والحداد، هو القين والحداد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن نسروق عن خباب قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا أكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم تبعث، فقال دعني حتى أموت وأبعث فتأوت مالا وولدا فأقضيك فنزلت، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عهدا، تبا له ثم تب. باب الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك فذهبت مع رسول الله إلى ذلك الطعام فقرب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حوالي القطعة. قال فلم أزل أحب الدباء من يومين. هل هي المحبة؟ المحبة بالمتابعة حتى في الأشياء العادية والصباع النسيخ. باب النساج. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أرسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم مساجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم يا رسول الله أكسنيها. فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه ولقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أمر. قال سهل فكانت كفنها، أي ما طلبها لأمر دنيوي إنما أرادها لأمر يتبرك بها في حياة البرزخ. باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبر فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوالا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته يعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليها. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا. قال إن شئت. قال فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كانت أن تنشق. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال فبكت على ما كانت تسمع من الذكر. ما هي أي نخلة؟ جذع النخلة. ومحمد عياش العراقي الكويتي شعر في هذا نمكن له كان تأتينا به غدا إن شاء الله. باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر واشترى ابن عمر بنفسه، أي أن بيع والشراء قد مارسه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر جاء مشرك لغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرة، يعني ساق هذه النصوص ليشير إلى التعامل الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة على البيع والشراء أنه قد جاء في الكتاب والسنة القولية والعملية والتقريرية وعليه الإجماع وهو الذي عليه القياس، لأن الإنسان يحتاج ما بيد غيره ولا يتمكن منه إلا بطرق منها البيت. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعة. وإذا هنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الرهن. باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه، أي البائع، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر قال النبي لعمر بعنيه، يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ جملي وأعير. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا سنة الله تعالى. ولا يعمل النبي صلى الله عليه وسلم عملا إلا لحكمة علمه من علمه وجهله من جهله. فركزوا معي وتابعوا جيدا. فأتى على النبي فقال جابر، فقلت نعم. قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي. كان صلى الله عليه وسلم يكون مع الجيش وكان يكون في المقدمة ثم يرجع إلى المؤخرة ليتتبع أحوال المسلمين، وهذا من رحمته ورأفته وتواضعه. فكان جابر بن عبد الله يكون في الخلف وجمله متأخر وأراد أن يسيبه لما رأى منه أنه قد أعياه وأنه متأخر. قال النبي ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل يحجنه بمحجن. ثم قال نفس النزل وبمحجن النبي قد ضرب هذا الجمل من أجل أن تناله البركة. ثم قال اركب فركبت فلقد رأيته أشفه عن رسول أي صار يسير سيرا سريعا. قال تزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ يعني عبارة عن الألفة التامة. قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج. من أين له الأخوات؟ أحباب أن الله قد قتل في أفل وترك له أخوات، فأراد أن يتزوج امرأة ثيبة حتى تكون صاحبة خبرة تعلم أخواته. فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس، يعني لا تجعل اللذة فقط لأجل الدنيا، بل عليك أن تنويها حسن العشرة وحسن الألفة وعفة النفس والحصول على الولد والقرب إلى الله تعالى، كما قال تعالى وقدموا لأنفسكم. وربنا قال وابتغوا ما كتب الله لكم وارتفع بسريرك عن الحرام حتى تجعله سريرا حلالا. فربنا قال في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راغية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة. لما ارتفع الإنسان في الدنيا بسريره عن الحرام يرفعه الله تعالى سريرا مرفوعا يوم القيامة. ولذلك هذا الدين ديننا دين الكمال والتمام، فما ترك الله شيئا إلا وقد بينه في كتابه وقد فصله النبي في سنته. فحتى ملذات الدنيا يجعلها الإنسان قربة، حتى يجعل الإنسان حياته وعمله كله قربة إلى الله تعالى. أنت جئت متأخرا يا أبا يوسف، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالتزوج قال فإذا قدمت المدينة فالكيس الكيس، يعني اجعل عملك قربة إلى الله تعالى مع أهلك وفي جميع أمورك. وهذا مع الآية وقدموا لأنفسكم آية 30 بعد 200 سورة البقرة. وأيضا لما ربنا قال وابتغوا ما كتب الله لكم في الآية 87 بعد 100 مع فيها أسرار مرفوعة إشارة إلى أن من ارتفع بسريره عن الحرام والخوارض بالحرام وخلط الحلال بالحرام كما يصنع عند الكثيرين فإنه ينال سريرا مرفوعا مكرما يوم القيامة. ثم قال بعدين قبلها قال لا تسمع فيها لاغية، الذي يكثر من اللغو عن طريق الفيسبوك وعن طريق التويتر وعن طريق الأخبار فأمره خطير جدا يوم القيامة. لا بد من تطهير المسامع والمرائي من اللغو، لأنه جزاء وفاقا. إذا طهر الإنسان سمعه من الحرام سيطهر الله له مكان في الجنة ليس فيه لاغية. ثم قال أتبيع جملك؟ انتبه يا أبا يوسف، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا إلا وهو يستن بسنة من سنة الله تعالى، كما كان لما يأتيه جبريل يكثر من الصدقة لأنه يطبق التصدق عند الضرب من رسول الله تعالى. قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأوقية، طبعا الثمن مختلف، ثمن بأوقية بثلاث أواقي باثنى عشر أوقية بأربعين أوقية مختلف. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمت بالغلاء فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. وهذا من تواضعه، كان ينتظر أصحابه ويقف في انتظارهم ويتلطف بهم ويدخل السرور إلى قلوبهم. فليسمع أولئك الذين يكسرون قلوب الآخرين وليبشروا بالحطمة. لما قال ويل لكل همزة لمزة بعدهم قال كلا لينبذن في الحطمة. كما يحطم الناس بالهمز واللمز سيدخله نارا تحطم أضلاعه. قال فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. فدخلت فصلي، هذه تسمى صلاة القدوم من السفر. وأيضا إذا دخل الإنسان المسجد فالمسجد بيت طاعة، يتقدم الإنسان الطاعة بالطاعة. فأمر بلال أن يزن له أوقية، فوزن له بلال فأرجح به الميزان. فانطلقت حتى وليت أي أدبار، فقال ادعو لي جابر. قلت الآن يرد الجمل، خاف جابر أن يتسلم يرد الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منها من الجمل لأنه أعياء. قال خذ جملك ولك ثمن. طبعا أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة. اسمع يا أبا يوسف، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة. لما توفي عبد الله بن حرام مال جاله رد الله إليه روحه وأعطاه الجنة وكلمه. الروح هو بمثابة الجمل عليه السلام. يقول عمر بن عبد العزيز يقول نفسي دابة فالنفس مثل دابة، فهل أعطاه جمله؟ وربنا قد أعطى عبد الله بن حرام رد عليه نفسه أدخله الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لجابر ثمن ورد عليه الجمل. ربنا أعطى عبد الله الحرام الزيادة وهي نظر إلى الله تعالى وتكريم الله تعالى، وهنا قد أعطاه الزيادة وهي الزيادة على ثمن الأوقية. وأحسن من شرح هذا الحديث وفصل هذا الكلام هو ابن الملقن في عمدة الأحكام، شرح بلوغ المرام الإعلام شرح عمدة الأحكام. الإعلام شرح عمدة الأحكام كتاب قد طبع في 10 مجلدات، شرح بديع نفيس. وأنت مهندس يا أبا اليسر اذهب إلى الإعلام في الأحكام واستخرج هذا الحديث حديث جبل جابر واستخرج أقواله وسوف تجد نسخة خطجها ورتمها ونمقها واجعلها في بحيث لك، فأنت لابد أن تبدأ بصيانة الشخصية العلمية الكتابية حتى تجعل لنفسك ملفات تخدم فيها دين الله تعالى. باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. طبعا هذه أسواق مهمة جدا. الشافعي يرحمه الله يرى أن الضبع حلال أكلهم، ومما استدل قال يعني ما زال الناس في أسواقهم في الجاهلية قينقاع وذو المجاز وعقاب يتبايعون الضبع، كان الوالد يرحمه الله يأكل الضبع. نعم هو محرم عندنا محرم، لكن مثلا في حديث جابر سئل النبي الضبع صيد، قال الضبع صيد وفيه كبش، يعني نحن نستدل بهذا الحديث على حرمة الضبع لا على جوازه. الشافعي استدل بهذا على جوازه واستدل بالواقع أن الناس ما زال يتبايعون الضبع، هو ذناب وهو مستقبح وفكره أقوى فك في الأرض عياذا بالله تعالى. لا لا لا كبير ليس صغير، ثم جاء النص في الصغير وفي الكبير جاء مطلقا، والمطلق يعمل به على إطلاقه، ثم هو مستخبث أم غير مستخبث أخبث. نعم يأكلها وهي حية بخلاف بقية الحيوانات. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها يخافوا من الإثم، فأنزل الله ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قال ابن عباس كذا أي قراه من باب التفسير وليس أنه قد جعلها قرآن هكذا. باب شراء الإبل الهيم والأجر، طبعا الهيم الذي يصاب بالسكري فيكثر من شرب الماء، والأجرب الذي يصاب بالجرب فيطلى بالقطران، وذلك تقول دجلت البعير بالقطران أي غطيته بالقطران، ولا الدجال سمي دجالا لأنه يمحو الكذب ويزينه فيجعل يموه على الناس بأن هذا الكذب حقيقة. الهائم المخالف للقصد في كل شيء، في واحد هائم وين رايح عبد الله؟ أين هائم أيها الفتاة؟ يقول هائم حروف عمار حروف. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو كان ها هنا رجل اسمه نواس وكانت عنده إبل هم، فذهب ابن عمر فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، فقال ممن بعتها؟ فقال من شيخ كذا وكذا، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال إن شريكي باعت إبلا هيمة ولم يعرف، قال فاستقها أي أمر من الاستياق، فاستقها أمر من الاستياق، وقال ابن عمر قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان البخاري يقول سمع سفيان عمرا، هذه مقولة البخاري، يعني فيها عيب أن فيها مرض السكري هذه الإبل الهيم، واشتراها ابن عمر وهذا ما أخبره، لكن أنت لما تشتري شيء فيها عيب أنت بخير النظر إما أن تردها وإما أن تبقيها. باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، بيع السلاح في الفتنة لا يجوز، كما أن الآن فتنة متقاتل لا يجوز بيع السلاح فيها، بقى الحديث وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فأعطاه يعني الزرع، فبعت الزرع فابتعت به مخرفة يعني بثمن يعني ثمن الزرع في بني سلمة، فإنه أول مال تأثلته أي جمعته مأخذ من الأثل، وهو أول مال تأثلته في الإسلام. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.